بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة 4 رمضان، يعني عدت 4 ليالي وثلاث أيام، ونهاردة الليلة الخامسة. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ما زلنا نتعايش في رحاب من روائع الأحاديث القدسية. الموضوع مهم جدا وجميل جدا، ويعني فعلا نفسنا نتعايش معه وقلوبنا بجد عايزين نتعايش مع المعاني الجميلة التي تأتي من خلال هذه الكلمات النيرة العظيمة الجليلة. تعايشنا في الحلقة اللي فاتت والقبلها مع الحديث القدسي، وهو قول المولى عز وجل كما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قلنا جماعة إن التوبة دي مشروع قومي، مشروع قومي للأمة لو عايزة تستعيد مجدها المسلوب مرة أخرى، لو عايزة إن البلاء يرفع عنها، لو نفسنا إن ربنا يشفي كل مريض، لو نفسنا إن ربنا يهدي كل ضال، لو نفسنا إن ربنا يوسع علينا أرزقنا، لو نفسنا إن ربنا يبارك لنا في أقواتنا وحياتنا وأولادنا وأزواجنا وأنفسنا، لابد أن نتوب إلى الله عز وجل. ولذلك إحنا يعني استوقفتنا الجملة الجميلة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك، لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين بعد كده وكان صادقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي من عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق. لما بعد ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم أن يعتزلوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، هم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، أمر الناس أن يعتزلوهم لمدة 50 يوم. 50 يوم فنزلت توبة الله عز وجل عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما نادى مناد على كعب بن مالك: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فقررت ساجدا لله سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلمة التي تعرفونها جميعا، قال له صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. دائما الإنسان يبحث عن الشيء اللي يسعده، دائما يبحث عن الشيء اللي يعني الذي يجلب له السعادة والخير في الدنيا والآخرة. إيش معنى كانت التوبة؟ توبة الله عز وجل على كعب بن مالك هي خير يوم مر عليه منذ ولادته أمه. لأن سبحان الله المعصية أيا كان قدرها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو غير ذلك بكل أنواعها وكل أشكالها، المعصية دائما تحجب البركة عن العبد وتحرم العبد من الرزق وتعكر عليه صفو حياته وتجعل الإنسان بعيدا عن الله. أيا كانت المعصية، وبقدر المعصية وبقدر عظم المعصية بقدر بعد الإنسان عن ربه جل وعلا. فيوم ما بيتوب ويوم ربنا بيتقبل توبته ويتوب عليه، سبحان الله تبتدي كل المشاكل دي كلها تمحى، يعني الرزق يرجع مرة تانية، وفوق الرزق تأتي البركة، والصحة تبقى كويسة، والنفس تبقى مطمئنة. تعرف الإنسان المذنب دايما صفه يعني متعكر، تعبان، متضايق، مخنوق، نفسيته مش يعني ليست على ما يرام، يعني حاسس ان الدنيا كلها ايه سودة في وشه. انما عندما يطيع تحس كده بانشراح واطمئنان، وتحس فيه بهدوء النفس ما شاء الله. وانظر لأي إنسان من الناس الطائعين، ولذلك يعني ده وضحنا بقى حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة 3 عقد. يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا ما يعني شو بقى النص الحديث، فإذا ما قام الإنسان فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وبلغ بقى من الحتة اللي احنا عايزينها، فأصبح طيب النفس نشيطا. دي النقطة اللي احنا عايزين نقولها، الإنسان لما بيطيع بيبقى طيب النفس، بيبقى نفسه طيبة، بيبقى صدره منشرح، قلبه مطمئن، وجهه منشرح، سعيد مبتسم فرحان، حاسس الدنيا يعني كلها زي ما بيقولوا كده بامبي. فاهم ازاي؟ الانسان الثاني بقى اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، يعني تضيق عليه الارض بما رحبت وتضيق عليه نفسه، فيصل الى مرحله ان ممكن احيانا من كتر المعاصي ان يصل الى الانتحار. ولذلك سبحان الله يعني تجد اضيق الناس صدرا هم الكفره. يعني انت تبص لاعلى مستوى دخل في العالم فين؟ في بلاد السويد، ورغم ذلك من كتر المعاصي اللي عملها هو جرب كل انواع المعاصي، نساء وخمر وفسح ودوت ويعني وشم وهروين ومخدرات، ما خلاش حاجه في الدنيا ما عملهاش. كتر المعاصي اللي عملها اصبح بالنسبه له المعاصي يعني مهما تعددت فهي ليس فيها جديد. انت النهارده عملت ايه؟ عملت كذا وكذا، طب ما فيش جديد، هتعمل ايه يعني؟ هي نفس المعاصي الموجوده هي الموجوده، واخد بالك؟ وان لفيت المعصيه دي في سلوفانه فهي برضو نفس المعصيه، يعني مهما عملت هي نفس المعصيه. طيب زهق من كتر بقى المعاصي اللي عملها وضاقت عليه الارض بما رحبت، تعمل ايه؟ على طول في ساعتها يفكر في اي طريقه ينتحر بها. عشان تجد اعلى معدل دخل في العالم في السويد واعلى معدل انتحار في العالم في السويد. الناس اللي بتقول ان السعاده في المال بنقول لا، الفهم ده غلط. وان كان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، ده صحيح، لكن يعني المال دوت ليس هو الذي يوفر لك السعاده. المال قد يوفر لك الدواء لكن لا يضمن لك الشفاء. يعني واخد بالك؟ المال قد يوفر لك الزوجة لكن لا يضمن لك السعادة. المال لا يوفر، يعني قد يوفر لك أي حاجة لكن لا يضمن لك عين السعادة. إنما السعادة لا تكون إلا في رحاب طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى انشراح الصدر وطيب النفس وسعادة القلب واطمئنان القلب والانشراح اللي موجود جوه الإنسان لا يكون إلا في ظل طاعة الله. واسأل أي إنسان في الدنيا قل له بالله عليك بعد المعصية بتعمل، يقول لك أنا ببقى بحتقر نفسي، ببقى نفسي إن أنا الأرض يعني تتفتح كده وتبلعني. اسأل بقى واحد تاني هو مطيع لله سبحانه وتعالى يقول لك والله الحمد لله أشهر إن الدنيا دي كلها ولا تساوي سجدة واحدة من اللي أنا سجدتها لله. هو ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيخبر عن نزول سيدنا عيسى بن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى، يقول حتى يفيض المال، الحديث رواه مسلم، قال ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. بس السجدة الواحدة أفضل من الدنيا اللي فيها. يبقى التوبة أفضل من المال، والتوبة أفضل من الذهب ومن الكنوز ومن كل شيء. وأنا هديك الدليل برضه حتى نستدل على ذلك بكل شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن كفار قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. ادعي ربنا أن يخلينا جبل الصفا ده ذهب. خلال حضرتك المحد يقول لك إيه، أنا عايز جبل المقطم ده ولا جبل الهيمالايا، عايز يتقلب ذهب، ولو اتقلب ذهب أنا مؤمن بالله. فنبي صلى الله قال وتفعلون، يعني لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى وجعل لكم جبل الصفا ذهبا تفعلون تؤمنون؟ قالوا بلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الذهب، أصبح لهم الصفا ذهبا. لو حبيت أنا أخلي لهم جبل الذهب ده، جبل الصفا ده ذهب. لكن بعد ذلك فمن كفر منهم بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لكن في المقابل وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين، خير بأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أخيرك أن أجعل لك جبل الصفا ده ذهب، بس بعد ما هيبقى ذهب وهم يشوفوا الآية العظيمة ديت كده لو محدش فيهم آمن هعذبه عذاب مضاعف لا اعذبه احدا من العالمين. وان شئت في المقابل بدل ما نعمل جبل، بدل ما نخلي الجبل الصفا ده ذهب، أفتح لك باب التوبة والرحمة لأي واحد فيهم في أي وقت شاء أن يتوب، قبلت توبته ورحمته. شوف بقى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: بل باب التوبة والرحمة. يبقى باب التوبة والرحمة يا جماعة اللي مفتوح ليل ونهار، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويعني وأبواب التوبة مفتوحة وأبواب الرحمة مفتوحة ليل نهار. وقد قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. فكل هذه أبواب رحمة عظيمة جدا جدا لا تقطر على قلب بشر. فكون أن ربنا يفتح لك باب التوبة والرحمة دي أعظم يقينا مليون مرة من الذهب والفضة والكنوز واللآلئ والنساء والخمر والمخدرات ومتع الدنيا كلها، لا تساوي فتح باب التوبة والرحمة ولو للحظة واحدة. وخد بالك من حاجة، سبحان الله، المولى عز وجل أنزل يعني له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. وكان من أعجب المناظر اللي شفتها، كان ابن أختي كان جايب مشهد كده من على النت، مشهد عجيب جدا جدا وأنا أثر فيه جدا بشكل لا تخيلوه، وإن شاء الله نعرضه لكم قريبا على منظر كده في أحد الدروس. المشهد عبارة عن إيه؟ أعزكم الله، يعني بعض الناس كانوا نازلين يصوروا في الغابة، هم نازلين يصوروا في الغابة لقوا يعني المنظر كالآتي: نمر نازل يصطاد فريسة. تعرفين نمر شرس جدا جدا، نمر يعني في الشرسة بتاعته أشرس من الأسد، يعني الأسد كبير قوي، يعني يوم ما يلاقي فريسة هيصطاد الفريسة يأكل فيها ويسيب يعني يأكل اللي يشبع بيه ويسيبها خلاص، بعد كده تأتي بقى الديابة ومش عارف إيه ويأكل منها، ما يأكلش منها طاقة تانية. النمر بقى شرس جدا، النمر بقى سواء جعان أو شبعان بيصطاد، هو مؤذي، هو بطبعه مؤذي جدا، يعني الأسد ممكن تعدي من قدامه لو هو مش جعان يعني ولا ياخد باله منك، إنما النمر لا، النمر مجرد ما تعدي في المنطقة بتاعته لابد إن هو يؤذيك حتى لو ما كلش منك حاجة، يقتلك ويسيبك. فالمهم النمر نازل يصطاد، قدر ربنا سبحانه وتعالى النمر بيبص يمين شمال لا قرد، قردة كبيرة كده ضخمة، فالنمر راح جاري عليها. طبعا القردة سريعة، لكن في نفس الوقت مهما كانت سريعة لا يمكن إنها تكون في سرعة النمر ولا في قوة النمر. انقض عليها النمر، والكاميرا متابعة النمر ده، فانقض عليها النمر وراح ماسكها من رقبتها، كسر بقى على طول القصبة الهوائية بتاعتها على طول، ايه خلص عليها. هي كانت لسه مطلع في الروح وهو ماسكها وطالع بها تبع عليها كده عشان ياكل لوحده كده، ما حدش يشاركه في الاكله دي. واتاري القرده دي اعزكم الله كانت حامل في اخر يوم او اخر لحظه في فتره الولاده بتاعتها، فكانت المفروض يعني تشعر حتى من نزول المولود بتاع ان هي خلاص يعني على وشك الولاده. مع مسكه النمر ليها وخنقته ليها، قدر ربنا سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان القرده دي تولد في ساعتها. النمر يعني ما رعاه الا ان هو يدوب هو ماسكها كده وبعدين ماشيه فبتتهزهز معاه، فجاه لقى يعني تعرف الطفوله حلوه حتى في عالم الحيوان، فلقى قرد صغنطوط كده وشكله يعني جميل ما شاء الله، فنزل من بطن من هذه القرده، فبص النمر وراح سايب الفريسه. هو ممكن يكون جعان وعايز ياكل، ورغم ذلك ترك الفريسه وانبهر بالمنظر دوت، ان هو يكون سبب قتل هذه الام وهي حامل وابنها الوحيد. يعني هو كده قتل نفس واحده، ده يعني طبعا هو مش هيفكر في موضوع قتل غيره ان هو ما شافش المساله دي، لكن هو يعني واضح ان النمره دي كمان اظن والله اعلم انها كانت انثى، لان يعني الانثى عندها حته العاطفه حتى لو كان في النمر يعني. فالمهم فاللي حصل ان النمر راح سايب الفريسه. طب ما تاكلها؟ لا مش هاكلها، ما خلاص بقى متضايق يعني تشعر حتى في وشه بالضيق والضجر كده بشكل عجيب جدا والكاميرا متابعاها. المهم ابتدى يعمل ايه؟ بص في القرد الصغنط دوت وابتدى ينحس كده في جسمه كده يمين وشمال ويطبطب عليه بايديه، وبعدين راح واخده كده من عفوا من مؤخره الراس كده وراح طالع بيه فوق شجره لاحسن اي حيوانات من اللي معديه في المكان دوت تروح واكلها. فطلع فوق وراح نايم على جذع الشجره ده كده من فوق على الشجره، وراح حاطط القرد ده بين ايديه كده وراح نايم حاطط ايده جنبه كده عشان يحميه. شويتين والقرد ده راح اعزكم الله راح طالع كده بيلعب صوته لسه، بس ايه نازل يعني منطلق يعني، فايه فبينط كده من فوق ايدين النمر وعايز ينزل, فراح متعلق بالشجره من تحت خلاص هيقع. والنمر كان حاله فزع حصلت له, كان القرد ده ابنه, وراح نازل من تحت وبدا يجيب النمر ده يمين وشمال لحد ما جابه في النهايه, وراح واخده وحطه بين ايديه كده وراح مطبطب عليه كده. كان مشهد عجيب جدا سبحان الله. كان تعليق الحديث ده ان لله 100 رحمه أنزل منها رحمة واحدة يترحم بها الإنس والجن والوحش, حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن ولديها خشية أن تؤذيها. فكون إن المولى عز وجل يفتح لنا باب التوبة والرحمة, هذه نعمة إحنا ممكن نكون مش حاسين بها, وكثير من نعم الله عز وجل لا يشعر بها عباد الله. ولذلك قال جل وعلا وقليل من عباده الشكور, قل من يشكر على هذه النعم. احنا النهارده النعمه اللي بنتج اللي احنا بنشكر ربنا عليها يعني يا دوب بالكتير قوي, هي نعمه المال, يجي فلوس الحمد لله واشكرك يا رب وكده وخلاص وايه وانتهت المشكله على كده. و مثلا ممكن اكون بشكره مثلا على نعمه الصحه او على نعمه الاولاد او غير ذلك, انما في نعم كتير جدا احنا مش حاسينها. من بين هذه النعم نعمه الرحمه والتوبه, ان التوبه بابها مفتوح. حد فينا مره فكر بجد والله, يعني يمكن المعنى ده يمكن ما يكونش خطر على بالنا قبل كده, حد فينا فكر مرة انه يسجد لله شكرا ان ربنا فتح لنا باب التوبة؟ حد فكر مرة انه يسجد لله شكرا ان ربنا فتح لنا باب الرحمة؟ فهكذا باب التوبة مفتوح وباب الرحمة مفتوح. ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء. وانت لما تعلم ان الملك سبحانه وتعالى يعني ضمن لك الرزق, وفي السماء رزقكم وما توعدون, انت النهارده عايز ايه؟ كنت ايه الاول بالنسبه لك؟ هو الناس اصلا بتعصي ليه؟ حرصا على الدنيا. واغلب المعاصي والمشاكل انما تكون بسبب امرين, اما شهوه المال واما شهوه النساء. يعني هي دي اكتر حاجتين تجعل الناس يقعون في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. اما شهوه المال فيكفيك هذا الحديث ان المولى عز وجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم انه يحول له جبل الصفا ذهب. تتخيل جبل الذهب يعني ايه؟ يعني النهارده شوف جرام الذهب مثلا ب 80 جنيه ولا ب 100 جنيه, بقى لما يكون جبل ذهب, جبل ذهب ولا باب التوبه والرحمه؟ لا باب التوبه والرحمه. طيب اذا التوبه اغلى من كل ذهب الدنيا كلها وكنوز الدنيا كلها سبحان الله. طب وامر النساء, يكفي ان تعلم انك ان يعني عفيت نفسك عن فعل الفاحشه فان الله عز وجل ابدلك بدلا من ذلك بزوجه في الحلال, زوجه او اكثر زي ما انت عايز في الحلال, ثم بعد ذلك الله عز وجل يرزقك في الجنه بالحور العين. لو ان بعض بنانها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر, ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب, ولنصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها. ينظر الرجل في مرآة خدها 40 سنة لا يملها ولا تمله, يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. يعني زوجة لا تقتر لك على بقى يعني على قلب ولا على عقل, وكل ده لمن عفى نفسه عن فعل الحرام. فهي دي المسألة, المسألة ان انت النهاردة شهوات الدنيا دي كلها لا تساوي ابدا مثقال ذرة من فتح باب الرحمة وباب التوبة. اللي شاغل الناس النهاردة المشاكل, اغلب القضايا اللي بين الناس كلها مشاكل مادية. ده عايز ياكل حق ده, وده عايز ياكل مال ده, وده عايز ينصب على ده, وده عايز يعمل في ده مش عارف ايه. ومصائب الدنيا كلها تسلط على المسلمين النهارده ما بينهم وبين بعضهم, وبأسهم اصبح الان بينهم شديدا بسبب المال. ليه هو المال فتنه؟ يعني هو المال حقيقي بجد, يعني انا بتكلم يعني بصدق, المال فتنه للدرجه دي؟ ممكن الانسان يبيع ضميره ويبيع حياته يدمر الناس حواليه عشان خاطر مال؟ يعني الانسان اللي بيروح ياخد 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه حتى عشان يروح يشهد شهادة زور, يعني ألا يعلم هذا الإنسان أن ده من أكبر الكبائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر, حديث البخاري. قالوا بلى يا رسول الله, فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس. يعني أمر جاي ده مهم جدا جدا. قال ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور. يقول الراوي أبو بكر يقول فما زال النبي يكررها حتى كنا ليته سكت. ليتوسكت مش لأنهم منزعجين من الكلام ده, لا, لأنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما وجدوه في وجهه من الغضب والحزن على هذا الكلام. ألا وشهادة الزور, ألا وقول الزور. فإذا النهاردة شهادة الزور وشاهد الزور لا يقوم من مقامه إلا وقد أوجب الله له النار. فدي مصيبة الناس مش حاسة بيها النهاردة. أنت بتشهد شهادة الزور عشان فلوس؟ أنت بتروح ترفع قضية على أخوك وتنصب عليه عشان فلوس؟ الدنيا كلها لا تساوي شيء. وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه سبب الغفلة وسبب ضعف الإيمان أو عدم الإيمان؟ هو جمع الدنيا. ولذا قال جل وعلا بعدها إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فأنت بتعمل فيه المال إنما أنت مستخرف فيه، وأنت ما تفعل في هذا المال إلا أنك فقط تأتي بالمال من الحلال أو من الحرام يعني حسب ما يترجح لك، وفي النهاية هتحاسب عليه. هتجيبه من الحلال مش كفاية، هتتسأل عنه برضه صرفته في الحلال ولا لا. طب لو صرفته في الحلال كنت مصرف ولا مش مصرف، يعني هتتسأل عن المال السؤال ده كله. لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن أربع، كان من بينها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني والمولى عز وجل حينما يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يبقى تسأل عن المال جاي من حلال ولا لا. جاي من حلال. طب صرفته في حلال؟ صرفته في حلال. كنت مبذر؟ لا ما كنتش مبذر. أخرجت زكاة ماله؟ أخرجت زكاة ماله. وهكذا. فتسأل عن المال سؤال شديد جدا، ولذا يتأخر الغني عن دخول الجنة بعد الفقير بخمسمائة عام بسبب المال. وحتى لو كان الغني من أهل الجنة، يعني هو من أهل الجنة أصلا، واخد بالك، ويسأل عن المال خمسمائة عام. وزي ما قلنا قبل كده أكتر من مرة عشان المسألة تبقى واضحة، ما نقولش بقى إن الغني يعني مش إن الغنى مش مطلوب، لا الغنى ما فيش مشكلة، نعم المال الصالح لرجل صالح، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة في الإيمان، قوة في العقيدة، قوة في المال، قوة في الجسد، قوة في المنصب، طالما إن شيء يخدم دينك فهذا مطلوب. فالمهم قلنا إن سبق الفقير للجنة قبل الغني لا يستلزم إن يكون الفقير في مرتبة أعلى في الجنة، قد يكون الغني في مراتب أعلى وأعلى بكثير جدا من الفقير بسبب ما أنفق وفرق كروبات المسلمين ونفس عن المسلمين وستر المسلمين وفعل وفعل، فهذا يكون في درجة أعلى وإن تأخر بسبب المال، تأخر في الحساب بسبب المال. يمكن ذكرتك بكده قصة الشاب اللي فعل فعلة يعني لا تخطر على قلب بشر. هذا الشاب أبوه كان غني جدا، كان عنده أموال وعنده عقارات وعنده أراضي، وكان عنده عمارة مميزة جدا، كانت دي أحب عمارة بالنسبة له. العمارة دي كان لها موقع مميز جدا، كان لها موقع على النيل مباشرة، وكانت غالية جدا وكانت تقدر بالملايين. فهذا الشاب كان حريص جدا ان هو يستأثر لنفسه بالعمارة ديت من دون اخوانه. ايه اللي حصل؟ راحت فينه الاب وكده بعد ما مات، والاب كانت مشكلته المشكلة الكبيرة اللي النهاردة كتير من الاباء بيعانوا منها، اللي هي ايه؟ ان هو ما كانش بيرد على الدين. هو كل كان اهتمامه ان يشبع رغبات اولاده، يعلمهم احسن تعليم، يلبسهم احسن لبس، يسكنهم في فيلا، يعمل، انما في النهايه تربيه دينيه انه يدلهم على الدين ما كانتش موجوده. والمولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاب ده راح مع اخواته الشباب عشان يدفنوا الوالد والدهم كده، بعد ما دفنوه الولد بقى اللي هو اللي كان عايز يعمل الحيل دي قال طيب يا جماعه عايز انزل بس اطمن على والدي اشوف بس هل هو مدفون على القبله ولا لا. فالمهم فقالوا له طب اتفضل. فنزل هذا الشاب وكان يدبر مكيدة عظيمة لإخوانه. نزل وراح فافك الكفن بتاع والده وعمل حاجة معانا كده. المهم اتأخر حوالي ربع ساعة، فإخواته فوق إخوانه قلقوا عليه، فبعت واحد قال نزل شوف فيه بيعمل ايه تحت، يا فلان ما بيردش، يا فلان قام نزله. نزل لقاه ميت جنب أبوه فتعجبه، وده مش الأمر العجيب، ده اللي أعجب بقى ده كله اللي جاي بقى، إنه لقى الولد عمل ايه؟ لقى فك الكفن وراح مطلع صباع او دراع والده وفاسد الصباع دوت، وراح مبصمه على عقد بيع للعمارة ديت، كان واخد معاه العقد وهو نازل واخد معاه حبارة في جيبه ونزل مضاه او بصمه على العقد البيع دوت وطبق العقد ولسه طالع بيه، كان ملك الموت في انتظاره. زي ما بنقول اتشدت منه الورقة، وزي ما بنقول يا جماعة محدش عارف الورقة تتشد منه ازاي وفين وامتى وعلى اي وضع. شد الورقة كناية عن ان هو خلاص انتهت حياته، انتهت مدة الامتحان، وانه لازم يسلم ورقة الاجابة عشان هيتحاسب على كل حاجة. ففي شباب اتشدت ورقتهم هم بيشموا بنجو ولا بيشموا هروين، وشاب اتشدت ورقته وهو في وضع مخل، وشاب اتشدت الورقة بتاعته وهو بيشرب خمرة، وشاب اتشدت الورقة بتاعته وهو بيضرب والده، وبنت اتشدت الورقة بتاعتها وهي ماشية في شارع لابسة استريتش. سبحان الله. وفي برضه في المقابل واحد اتشدت ورقته وهو ساجد لله، والتاني اتشدت الورقه بتاعته وهو بيذكر ربنا، والثالث وهو بيقرأ القرآن، والرابع وهو بيحج أو بيعتمر، والخامس وهو في الجهاد في سبيل الله، والستة وهي لبس حجابها وجلسة تقرأ القرآن. الله، هي دي المسألة، فريق في الجنة وفريق في السعير. عشان كده بقول إن التوبة دي مشروع قومي، مشروع قومي. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، إن أسعد يوم في حياتك يوم ما ربنا يتوب عليك، فأنت تتوب فربنا يقبل توبتك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، الله يرزقه التوبة فيتوب العبد، فإذا ما تاب العبد تقبل الرب جل وعلا توبة العبد فيتوب عليه ويدخله الجنة. فعشان كده بقول خد بالأسباب، ما تقولش طب ما احنا ما قلناش حاجة، وما انت شفت اللي قلته، ربنا يتوب علي وبعدين انا اتوب هو يقبل توبه، فانا مستني بس لما يتوب علي، فدعينا ربنا يتوب علينا. اخد بالك، يعني حتى لو تيجي تسال اي واحد تقول له طب يا عم الحاج ستك يعني مش هتبطل يعني الشيشه مثلا كده، ادعينا يا ابني والله ربنا يتوب علينا، والله ده والله ولا ليها طعم ولا بتاع، ده الواحد بس من قرف بيعمل كده. اخد بالك، طب يا عم الحاج خد بالاسباب، يقول لك رب لما بس ربنا لما ينوي، لما ربنا سبحانه وتعالى بس يريد، لو اراد ان احنا نتوب هنتوب. وده كان كلام كفار قريش، واخد بالك؟ يعني سبحان الله، يعني كان يعني الانسان لازم ياخد بالاسباب، والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال من تقرب مني شبرا. اهي شوف قد ايه ادي اقبال من العبد، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. سبحان الله، فانت النهارده محتاج ان انت تقبل على الله، انت اللي محتاج له، انت اللي محتاج له. ومين اللي محتاج مين؟ انا اللي محتاج ربنا سبحانه، يبقى انا اللي اروح له، انا اللي اقول له يا رب تبت اليك، فتجد الاجابه في التو اللحظه من الرب الرحيم الغفور الشكور الودود، يقول لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. فانت عايز اكتر من كده؟ ايه اللي مخليني لحد النهارده ما افكرش في التوبه؟ انت بتحب ولادك، توب عشان ولادك، توب لله اولا، وتوب عشان ربنا يكرم ولادك، وتوب عشان زوجتك ربنا يكرمها ويهديها لك، وتوب عشان ربنا يبارك في امك وابوك، وتوب عشان ربنا يبارك في صحتك، وطوب عشان ربنا يبارك لك في علمك وفي اخلاقك، ويبارك لك في حياتك وفي رزقك، ويبارك لك في دنيتك كلها، ويكرمك في اخرتك. طوب اولا لله، ثم توبة اي انسان بتؤثر في الكون ايجابا او سلبا. اذا لم يتب العبد وظل على المعصية تؤثر في الكون سلبا، واذا تاب العبد تؤثر في الكون ايجابا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الإنسان لما بيتوب هو بيعطي الخير لكل إخوانه. أنا بقول النهارده إحنا لو عايزين ننصر إخواننا في فلسطين أو في العراق، يقينا أكبر خدمة نقدمها لإخواننا في فلسطين أو في العراق إن إحنا نتوب، وإن إحنا نبتدي نصلح أحوالنا، فإذا ما دعونا لهم استجيب لنا. إنما لما كنا النهارده فلان بياكل ربا، وفلان بيزني، وفلان بيشرب خمر، وفلان بيمشي مع نساء، وفلان بيعمل، وفلان بيعمل، وهذه النوعية، وتقوم يا رب انصر إخواننا، طب من أين يأتي النصر؟ فلا بد يعني اذا كان اطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. فاذا كان يعني مجرد بس اطابه المطعم، وان كان الحديث في ضعف، لكن يعني عندنا حديث صحيح، حديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل اشعث اغبر يطير السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام، فان يستجاب لذلك. فازاي يستجاب لهذا الانسان اذا كان هو عايش من حرام، بياكل حرام، وحياته كلها حرام في حرام، كيف يستجاب لهذا الانسان؟ فاذا المساله محتاج ان احنا فعلا نقول ان التوبه دي مشروع لابد ان يعمم، ان كلنا محتاجين ناخد بايدين بعض عشان نتوب، عشان ربنا يرفع البلاء عن امه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الحديث برضو اللي بيتكلم عن التوبه، عشان يعني نختم موضوع التوبه ونبتدي نتكلم ان شاء الله في حديث قدسي اخر ان شاء الله. حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، والله لله أفرح. خد بالك الحديث القدسي هنا يعني الجزئية الجملة اللي جاية ديت من كلام النبي عليه السلام، يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، هذا كلام المولى عز وجل. الجزء الثاني بقى ده، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلام. الجملة دي من كلام النبي، ثم يعود مرة أخرى الحديث للمولى عز وجل ومن تقرب إلي شبرا، خد بالك بقى، تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الله، الرواية الثانية توضح المسألة بشكل أكبر شوية، اللي هي إيه؟ قول المولى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في الصحيح: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب. خد بالك بقى، شوف المثل الجميل ده بقى: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا أرض صحة ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وماله، فانفلتت منه الدابة، خد بالك بقى، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. رجع خلاص يسمي حياته هو في الصحراء، وهو لك الشرح دلوقتي حالا. فبينما هو على تلك الحالة إذ أقبلت الدابة ووقفت عند رأسي، فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ العبد من شدة الفرح. المثل الجميل ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا المثل عامل إزاي، بيقول لك إن ربنا فرحته بتوبة العبد أكتر من فرحة العبد اللي قصته هنقولها لكم دلوقتي. واحد معاه الناقة بتاعته، حاطط فوق الناقة بتاعته رابط سلب كده من ناحية وسلب من ناحية، فإيه وعامل من هنا مثلا زي إيه زي مثلا بيسموها زكيبة من هنا وزكيبة من هنا، حاطط فيها أكله وشربه وفلوسه وهدومه بالبلد كده، حاطط حياته كلها أو أسباب حياته كلها على الدابة دي. وهو ماشي في الصحراء الدابة مرة واحدة حصل لها نفور وشرود، فراحت نفرت من هذا الرجل، جرت منه يمين شمال يدور عليها، جير وراها مش عارف يحصلها، والصحراء بقى شاسعة ليس لها أول من آخر. ووجود الجمل في مثل هذه الصحراء ضروري، يعني أنا النهاردة حبيت أمشي ممكن تطلع عليها الوحوش السباع تأكلني مش إيه، إنما ثم أنا لك فوق الجمل ما في حد يقدر يقرب لك. دي نقطة. النقطة الثانية إن الجمل اللي عنده قدرة على المسير لمدة شهور، فوق ده كله كمان عنده قدرة تحمل عالية جدا على الجوع والعطش، فوق ده كله كمان إن الجمل عارف الطريق، فممكن هو راجل يمشي في طريق يوديه في مهالك. فهو الراجل خلاص أيقن بالموت، أيقن هو خلاص هيموت خلاص وإن الحياة انتهت خلاص. فما كان منه إلا أن اضطجع في ظل شجرة، ده شجرة كده لوحدها كده في الصحراء، وعامله حتة ظل كده، والظل في الصحراء لها مذاق خاص يختلف عن أي ظل في أي مكان. روح كده أي مكان صحراء وواقف في حتة كده ظل، تجد لها طراوة عجيبة جدا، تجد الشمس هنا محرقة جدا، تجد حتة المظللة دي المي الهواء بتاعها سائح كده جميل كأنك قاعد على شاطئ البحر. فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، مستني الموت يجيله في أي لحظة. فبينما هو على تلك الحالة، تخيل حضرتك بقى، واحد كل أسباب الحياة بتاعته انتهت وجالس منتظر الموت وخلاص يعني يأس من حياته، ومنتظر في أي لحظة أنه يموت، إما أن وحش يجي يأكله، فسبع يفترسه، عقرب يلدغه، ولا ثعبان يلدغه، منتظر هذه الأشياء، أو أنه يموت بقى من الجوع والعطش. وبينما هو على تلك الحالة البئيسة اليائسة، وإذا به مرة واحدة يجد شيئا وقف بالقرب من رأسه، فرجل من باب يعني إيه اللي وقف عندي ده، فبيبص بصة فإذا به يجد الدابة واقفة عند رأسه. إيه معنى وقوف الدابة عند رأسه؟ كأن هذا الرجل بعدما فقد كل أسباب الحياة جاءت إليه مرة أخرى أسباب الحياة، كأن ربنا أحياه من بعد موته. فالرجل من شدة فرحته ومش بيصدق نفسه، وطبعا لا يمكن بعد كده يفرط في الناقة دي ولا يسيبها ولا بتاع، من شدة فرحته أمسك بخطامها بشدة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، مش أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ العبد من شدة الفرح. نرجع لأول لفظ الحديث: والله لله أفرح بتوبة عبده من الرجل ده. شفت الرجل ده من شدة الفرحة فقد عقله، ما بقاش عارفه بيقول ايه، لدرجة ان يقول اللهم انت عبدي. هل يخطر على قلب بشر يا جماعة ان واحد ممكن يقول اللهم انت عبدي؟ يعني دي ما تخطرش من على قلب بشر واحد يقول الكلمة دي. فاذا ما قالها علمنا يقينا ان العبد هذا سلب نعمة العقل ولو للحظة، ما بقاش عارفه بيقول ايه، ما فيش عنده تفكير، غشي على عقلي ولا غشي على عقلي، ما بقاش ولا عارفه بيقول ايه. فكون الانسان يوصل لهذه المرحله من الفرحه العارمه ان هو مش دانين هو بيقول ايه، شوف الفرحه العاليه دي، اهو ربنا يفرح بتوبتك اكتر من فرحه العبد دوت حين وجد الناقه وعليها طعامه وشرابه وماله. طب وربنا يفرح بتوبه العبد ليه؟ هو العبد ده أصلا هينفع ربنا في إيه ولا هيضر ربنا في إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فاللي احنا عايزين نقوله يا جماعة إن ودي نقطة مهمة جدا ياريت تحفظها، لو ما كانش للتوبة، لو ما كانش للتوبة أي ثمرة في الدنيا دي كلها سوى أن الله عز وجل حبيبك يفرح بتوبتك لكان واجبا عليك أن تتوب من أجل فرحة المولى عز وجل بتوبتك. أنت فاهم المعنى اللي عايز أقوله؟ الله جل جلاله مالك الملك ومالك الملوك بيفرح بتوبتك. لو أنت النهاردة ما كنتش بتصلي وهتقول النهاردة أنا هتوب وهصلي، الله يفرح بتوبتك أشد من فرحة هذا العبد حين وجد الناقة. لو حضرتك هتقولي من النهاردة هلبس حجابي، ربنا هيفرح بحجابك أكتر من فرحة العبد ده حين وجد الناقة عليها طعامه وشرابه وماله. فشوف قد إيه الفرحة دي كلها. فإن كان المولى عز وجل يفرح والله يفرح، الله يفرح فرحا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرحا ليس كفرح المخلوقين. والله يضحك أيضا، الله يضحك، يضحك الله عز وجل إلى ثلاثة كما ذكرنا ذلك في حديث الثلاثة الذين يضحك الله عز وجل عليهم. وزي ما تعرفين في قصة سعد بن معاذ لما أمه صاحت، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، لما مات سعد بن معاذ فأمه صاحت يعني صرخت من شدة الحزن عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأنت علمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. فالله يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. أنت لما تعلم وانت لما تعلمي ان ربنا بيفرح بتوبتنا يبقى واجب علينا ان نتوب من اجل فرحة الحق جل وعلا بتوبتنا، واجب علينا. لو ما كانش فيه منقبة للتوبة ولا ثمر للتوبة سوى ان الله عز وجل يفرح بتوبتنا لكان واجبا علينا جميعا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى. حتى اخير عايزين نقف معها في نهاية الدرس، لو حضرتكم تفتكروا في قصة اصحاب الاخدود، في قصة اصحاب الاخدود الغلام الموضوع باختصار، مالك كان عنده ساحر، الساحر دوت كبر في السن أراد أن ينتشر وأن يستمر الشر من بعده، فقال للملك ائتني بغلام حتى أعلمه السحر. فأجاب له غلام نجيب عنده ذكاء، أو الغلام ده يعني كبيره أوي سنه 9 سنين مثلا، فأجاب له غلام ما شاء الله نجيب وذكي جدا وعنده قدرة على الحفظ والتعليم عالية جدا، فجابه له قال له خذ علم الغلام. الغلام بقى يروح يتعلم عند الساحر دوت، وإذا مر على راهب يعلمه كلمات التوحيد، ثم يأتي إلى الساحر فتعلم منه كلمات الشرك وهكذا. فالغلام في يوم من الأيام بقى يعني اختلط عنده الحق بالباطل، واختلط الحلال بالحرام، واختلط الشرك بالتوحيد. فالغلام حاسس بأن قلبه يميل إلى كلام التوحيد الذي يسمعه من الراهب، لكن كان عايز برضو دلالة بينة من عند المولى عز وجل أن الراهب عند الله عز وجل أفضل من الساحر. في يوم من الأيام وخارج من بيته رايح عند الساحر، فجأة وجد الناس عنده في المنطقة كلها مش قادرين يتحركوا ومتجمعين فيه. يا جماعة قالوا فيه دابة قطعت علينا الطريق مش قادرين يمشي. الحديث رواه مسلم في رواية الطبراني في الكبير ان الدابة دي كانت اسد. خد بالك الغلام عنده 9 سنين، فامسك الغلام بطوبة، تعرف الغلام يعني كفه قد كده زغنطوط يعني، فلو مسك طوبة يمسك طوبة قد كده مثلا يعني، فمسك طوبة صغيرة كده وقال اللهم ان كان امر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. خد بالك، فمسك الحصوة دي وراح ضارب الأسد فمات الأسد. طبعا دي من كرامات الأولياء، واحنا نثبت أن للأولياء كرامات، والموضوع محتاج تفصيل طبعا، يعني مش أي واحد، احنا بنقول للأولياء مش للمشعوذين والدجالين، احنا بنقول الأولياء كرامات الأولياء. والأولياء ربنا لم يصفهم أو لم يذكرهم بأسمائهم وإنما وصفهم بأوصافهم. قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قالش زيد وعبيد وعمر ومحمد أبدا، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. ولذلك زي ما قلت لك الخير يأتي حينما تكون وليا لله. اربط بين الآية دي وبين الآية الثانية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. هنا إيه؟ آمنوا واتقوا، وهنا إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلى إيمان وتقوى تجلب الخير للكون كله. فالمهم الشاهد من الكلام ده كلمة الغلام اللهم إن كان أمر الراهب إيه أحب إليك، خد بالك من اللفظ أحب إيه؟ إليك أنت يا رب. ما كانش ممكن الغلام بيقول اللهم إن كان أمر الراهب أنفع لي من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، يعني رب لو كان أمر الراهب ده هينفعني أكتر من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. إنما لا، أنا ما يهمنيش نفسي ولا هوايا ولا أغراض الشخصية، إنما كل الذي يهمني إيه هو الشيء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، اللي هي إيثار محاب الله جل وعلا على محابي وعلى أهواء نفسي. إن أنا أقول ربنا بيحب إيه، ربنا يحب إن أنت تتحجبي، بس أنت مش عايزة تتحجبي، يبقى هتعمل إيه؟ هتؤثري هواك على رضا الله؟ لا طبعا، أنا إنسانة مؤمنة إن شاء الله، إن شاء الله ألبس حجاب. يبقى أنت كده آثرتي رضا الله على أهواء النفس. هو ربنا بيحب إيه؟ يحب إن أنت تقوم صلي الفجر بس الدنيا برد، ربنا بيحب كده. ها هتعمل كده؟ اه طبعا هقوم ان شاء الله في عز التلج والبرد وانزل في عز الهواء عشان اصلي عشان الشيء ربنا بيحبه. يبقى ايه؟ شوف كلمه الغلام، غلام صغير بيعلم الامه، يقول اللهم ان كان امر الراهب احب اليك، انا ما يهمنيش نفسي، انا نفسي ولا اي حاجه. والدليل على ذلك ان الغلام ده نفسه ضحى بنفسه وقتل من اجل ان تحيا الامه كلها على التوحيد. يا الله، شفت قد ايه غلام بذل نفسه وبذل حياته كلها اكتر من مره علشان الأمة كلها تحيا على التوحيد وتوحد الخالق جل جلاله. هي دي المسألة ان احنا عايزين لما نتكلم عن التوبة بنقول يا جماعة ان التوبة دي مشروع قومي، مشروع قومي، واحنا يعني فاضلنا 3 4 دقايق بنقول ان احنا عايزين من النهاردة، من الميلادي النهاردة 4 رمضان يعني الليلة رقم 5، فالحق نفسك لعل وعسى لما تتوب الليلة دي يمكن ربنا يعتق رقبتك الليلة دي من النار. ولو عتق رقبتك مرة واحدة زي ما قلت لك بكده فلن يأسرك بالمرة، لا يمكن، لا يمكن بعد ذلك يأسرك. يعني معنى كده ان انا هكون معصوم بقى من الذنوب؟ لا مش هكون معصوم، لكن حتى لو وقعت في ذنب خد بالك ربنا هيوفقك للتوبة على طول، وهذا من تمام العتق. لان بعض الناس يقول طب ما يمكن يعتق رقبتي في رمضان وانا ارجع بعد كده اعصي ربنا في شوال، فبالتالي العتق لا مش هيزول. لو اعطاك الله عز وجل منحة فلا يأخذها أبدا جل جلاله. يعني إذا كان الرجل في العرب كان لا يوصف بالكرم إلا إذا أعطى الهدية ونسيها، فما ظنك بالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمعقول أن المولى عز وجل يعطيك الهدية ويأخذها؟ طبعا ده محال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب أهل بدر لسه عايشين، والإنسان مهما كان هو إنسان معرض نفسه أنه يرفع شهوات معاصي ده لا لا لا، ما هو علم الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، علم انكشاف يعلم الماضي والحاضر والمستقبل جل جلاله. فالله عز وجل يعلم يقينا من هذا الصنف من الناس أن لو قال له خد الهدية ديت سيكون كريما وسيكون وفيا، ولن يقابل الإحسان بالإساءة، ولن يقابل المعروف بالإساءة أبدا. فهما أهل بدر لما عرفوا أن هم ربنا غفر لهم حصل إيه؟ كان ممكن أحد يقول لي طب خلاص بقى طالما ربنا غفر لنا وأدخلنا الجنة خلاص يبقى الحمد لله رب العالمين، ناخد راحتنا بقى، إيه ما فيش داعي نتعب نفسنا بقى في النوافل الحديث، إحنا نكتفي فقط بإيه؟ بالفرائض والحمد لله. أبدا، ازدادوا في فعل النوافل والطاعات شكرا لله عز وجل، لأنهم تعلموا هذا المعنى الجميل من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل حتى تدمى قدماه وحتى تتورم قدماه، فكانت أمنا عائشة تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ هم تعلموا هذا المعنى الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول يا جماعة كوني أن ربنا أكرمنا وبلغنا هذا الشهر الكريم وقال لنا خذوا المنحة دي، أنا سبتكم عايشين لحد ما أدركتم شهر رمضان، فكان واجبا علينا أن نقابل هذا الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن باب الإحسان إن من كان على ذنب أن يتوب الليلة. أنت واقع في إيه؟ شو بقى المشاكل أنت واقع فيها؟ وتوب إلى الله عز وجل. إن كان عقوق والدين تروح دلوقتي حالا، وإحنا بنتكلم دلوقتي تقبل إيد الأم والأب دلوقتي وتصالحهم وتاخذهم في حضنك. إن كان معاملة سيئة للزوجة تعملها أحسن معاملة، ابنك تاخده في حضنك، في خصام بينك وبين حد تتحلل من كل المظالم، في معصية بينك وبين الله عز وجل تفعل معصية في حق الله، تفعل هكذا، تفعل شاشة خمر، تفعل كذا، تتوب إلى الله عز وجل وتعلنها توبة الليلة وتفتح صفحة جديدة بيضة مليانة بالطاعة وأبشر بكل خير إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. واوعى تيأس من نفسك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن فالإنسان محتاج أن هو يجدد التوبة كل يوم. وأنصح حضرتك وأنصح حضرتك أن احنا ما ننساش كل يوم بالليل والصبح نقرأ دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات في هذا اليوم فهو من أهل الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. ولا تنسوا أن تدعوا لي وأدعو لكم، ولا تنسوا صلاة التراويح والأعمال بقى والخير بقى كله، والقيام الليل والتهجد وقراءة القرآن. وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي غدا إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.